ما سمعت عن الارتفاع العجيب المفاجئ والانخفاض العجيب؟ بعنا واشترينا وخسرنا وربحنا، خسرت كذا وكذا وهذه قل ربحت كذا وكذا، وبنى على الخسائر وعلى الأرباح أمور وأمور أثرت في نفسه وفي قلبه وفي عقله. فهذا الميزان مختل، متى أربح متى أخسر، ما معنى الربح وما معنى الخسارة، وما الربح الحقيقي وما الخسارة الحقيقية، وما القيم الحقيقية؟ ليس كل ما يلمع ذهبا، كل شيء بتشوفه بالسوق بيلمع ذهب، في ميزان للذهب يقاس به الذهب ولا يعرفه إلا الحاذق الماهر. وهنالك ميزان لكل شيء، وحقيقة الربح والخسارة ميزانها في خريجي وعند خريجي المدرسة الأولى، مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفيها علي رضي الله تعالى عنه، طالب من طلاب هذه المدرسة، بل أقول من متفوقي وأرباب ورؤوس تلك المدرسة، يحدث عنه كما روى أبو نعيم عن أبي صالح قال: دخل ضرار رضي الله تعالى عنه على معاوية فقال معاوية: صف لي عليا يا ضرار. وكان ضرار ممن يخدم عليا رضي الله تعالى عنه ويكثر مصاحبته، فقال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ ذكر الأولياء هذا لا يستطيعه أي إنسان، فقد يبكيني ويضايقني. قال: لا أعفيك. قال: إنه كان بعيد المدى يقول فصلا ويحكم عدلا، وقال كثيرا في صفته وما أردته حتى لا يفوتنا الوقت. قال: ولقد دخلت عليه مرة وقد كان الليل أرخى سدوله وغارت نجومه، فرأيته جالسا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم. التململ السليم في اللغة هو الذي لدغته العقرب فيهتز للألم، هذا الذي يتململ، عم بهز يمين وشمال، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقلب كفه ويخاطب نفسه. ما الأمر يا علي؟ شري لك شي كمية كبيرة من الدولارات وخسرت فيها؟ شو اللي مضايقك يا علي؟ ما الذي أرقك يا علي وأبكاك في وسط الليل؟ فوالله، يقول ضرار، فوالله سمعته يناجي ربه ويقول: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه ويخاطب الدنيا ويقول: يا دنيا يا دنيا، إلي تغررت. هذا فقه العابدين، فقه العارفين، فقه المحاسبة. كل ليلة قبل النوم حس قلبه مال للدنيا، اتأثر مع أخبار الناس وبيئة الناس. اليوم ما حدا يحكيني، مش مستطيع. يا جماعة الخير، في دين لك، في مسجد لك، في عندك عمل للدين، ما حدا يحكيني، مش قادر. الأوضاع وأخبار الناس، يا دنيا إلي. هذا مش كلام لعلي وكلام لي ولك، أنت بدك تقول وأنا بدي أقول: إلي تغررت، إلي تشوفت. ما جوابك لها يا علي؟ هيهات، لست أنا من تغريه من تغريه، ولا أنت من أغتر بك. هيهات هيهات غري غيري. شوفوا لي، شوفي لك قلب متعلق بالدنيا تغريه، ماذا فعلت بها؟ قد بتتك ثلاثا، لما فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير. والجملة الثالثة عنونت بها هذه الخطبة المباركة: خطرك يسير، خطرك يسير. شو صار؟ خسرت 1,000,000؟ خسرت 10؟ خسرت 100؟ يا سيدي خسرت شركة، خسرت بيت، خسرت سيارة، خسرت رصيد. ماذا خسرت؟ عن ماذا تتكلم؟ هل علمت أن ما خسرته لا يساوي جناح بعوضة، بل لا يساوي قطرة من بحر الآخرة؟ ماذا خسرت؟ تقول يا شيخ مشان الله حكينا واقع. نعم، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي لابد أن تسمعه. أنا لا أنكر أننا بشر، ولا أنكر أني أنا أولا وأنت، كلنا إذا أصابتنا خسارة في الدنيا نتضايق، ولكن كيف نعالجها وكيف نتعامل معها؟ صدق في علي رضي الله تعالى عنه وأمثاله قول الشاعر: إن لله عبادا فطنا. اليوم من هو الفطين؟ من هو الذكي عند الناس؟ فنان استطاع يقلب ويبيع ويشتري ويجمع. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها ولكن نظرت ماهر، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم أهل الذكاء، هؤلاء هم أهل الله جل جلاله. لذلك أيها الأحبة في الله، لابد من مراجعة هذا الميزان، ميزان الربح والخسارة. هل يا ترى أيها الغالي حزنت عندما فاتك الليلة قيام الليل كحزنك على بعض أموال خسرتها؟ هل يا ترى كان حزنك أو حزنت أصلاً على أن فاتك البارحة قراءة وردك من القرآن، أو قيامك بأذكار الصباح أو المساء، أو بصلاتك في جماعة؟ يقول حاتم الأصم رحمه الله: ماتت ابنتي فعزاني أكثر من 10,000 إنسان، وفاتتني صلاة الجماعة وما عزاني واحد. بنتي ماتت، طبيعة الناس يعزوه، وفاتتني صلاة الجماعة وما عزاني واحد. وكان أصحاب حبيبكم صلى الله عليه وسلم إذا فات الواحد منهم لا أقول الصلاة في جماعة بل تكبيرة الإحرام، إذا فاتت الواحد منهم تكبيرة الإحرام عزاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسبوعا كاملا، وإذا فاتته صلاة الجماعة عزوه 40 يوما كاملين. عباد بن بشر وعمار بن ياسر يحرسون ثغرا من ثغور المسلمين، فقال أحدهم للآخر: أنام أول الليل وتحرس أنت، فإذا انتصف الليل أقوم أنا وتنام أنت. فقال: لك ما شئت. فنام، ثم قام الآخر يحرس المسلمين، فقال: كيف أستفيد من وقتي؟ لما لا أمضيه في الصلاة؟ فوقف يصلي، وإذا برجل من الأعداء كان قد لحق بالجيش وتربص بهم، فنظر فإذا برجل يصلي والجيش نائم، فأخذ سهمه ثم نظر إليه ثم رمى بسهمه، فوقع السهم في صدغه. والله لولا أن هذه القصص وصلت إلينا بأسانيد صحيحة لقلنا هذه خرافات، هذه أساطير الأولين. إحنا اليوم مش سهم، أعزكم الله إذا بتمر ذبابة برغش أمامنا في الصلاة خلاص منضيع منضيع منضيع، ما ننسى بأي ركعة إحنا الآن. فتقول الرواية: وقع في صدره 3 أسهم، 3 أسهم، حتى وقع وأيقظ صاحبه فعندما رآه أيقظ المسلمين، قال: بالله عليك لما لم توقفني؟ ما الذي منعك من إيقاظي؟ ماذا قال له؟ قال: كنت في صلاة وأقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها. سورة الكهف. وينك يا حبيبي اليوم؟ والله يا شيخ والله سامحني مشغول، مشغول مش عم مش نقدر نحك راسنا عم نتابع الأخبار. والله يا شيخ بين اللحظة واللحظة عم ترتفع الأسعار. فرحان أنت ترى نفسك هكذا ترضي ربك؟ فاتت الصلوات والجماعات والسنن والنوافل والعبادات وإرضاء رب الأرض والسماوات الذي بيده الرزق تحت حجة المتابعات والأخبار. هكذا كان حزنهم، وهذا ميزان الربح والخسارة عندهم. فقهوا قول ربهم جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن زحزح عن النار. من جمائل لطائف القرآن، زحزح كلمة لغوية تفيد الحركة، مش زحزح أنا وقاعد يا رب جرنا من النار. زحزح شغل وتعب وتضحية وترك عند نزول الاختبارات والامتحانات. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا وأموالها ودولاراتها وليراتها يا شيخ وعمراتها وأراضيها وسياراتها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك اسمحوا لي أن أنقل لكم أثرا رائعا عجيبا نقله ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الأول وفي الجزء الثامن، وابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي في الجزء الأول، وابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الذاريات. والأثر عن بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنا وأنت مخاطبون، فاسمع رعاك الله. يا ابن آدم لا يغرنك ذو سلطان ما دام سلطاني في الأرض باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى على رزق ما دامت خزائني ملآ وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تتعب فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدانك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش، ولا ينالك منها إلا ما قسم لك وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لم أنس من عصاني، لم أنس من عصاني، فكيف أنسى من أطاعني؟ وأنا رب رحيم وأنا على كل شيء قدير. يا ابن آدم لم أطالبك بعمل الغد، فكيف تطالبني برزق الغد؟ أو كما قال. هذه خلاصة ربانية عظيمة لأولي الألباب، لمن فقهها وعلمها وفهمها وعمل بما فيها. لا أريد أن أزيد ولا أضيف على ذلك، ففي هذه الأخبار كفاية لي ولك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما الحل وماذا أفعل وماذا يريد مني ربي جل جلاله؟ ليس لنا إلا وصايا سيدنا ومعلمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. قبل أن أكمل الحديث، حتى لا تفسر الحديث مباشرة كما يحلو لك، أجمع علماء تفسير الأحاديث أن القوة المقصودة في هذا الحديث أولا هي قوة الدين ثم قوة الدنيا، ولا خير في دنيا لا دين فيها، ولا خير في قوة لا مالية ولا بدنية ولا علمية ولا فكرية ولا ذهنية من دون دين. المؤمن القوي أي بدينه أولا ثم بدنياه، لا يمنع أن تكون قويا بدنياك، بل أنت مطالب في ذلك تبعا ليس أصلا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. طب شيخ إيش أعمل؟ ماذا أفعل في ظل هذه الظروف؟ استعن بالله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، أي خذ بالأسباب واجتهد ضمن سقف الشرع والدين، ضمن ما سمعته من هدايات وتوصيات من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا تغير فيغير الله، ولا تقدم ما أخره الله، ولا تؤخر ما قدمه الله في الدنيا وللدنيا. امشي كما قال الله، وللآخرة اسعى وسارع كما قال الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أما في الدنيا قال الله: فامشوا في مناكبها، لو مشيت في مكان لابد أن تمشي فيه بسرعة محددة، مشيت في هذا المكان بسرعة زائدة، ألا ينالك ضبط مخالفة لأنك خالفت قانونا وضعيا وضعه بشر؟ فكيف بمن خالف قانونا ربانيا وضعه رب البشر؟ للدنيا قال لك امشي، بس امشي ما تأسرع، امشي في مناكبها، وانت عم تمشي تذكر انه الرزق منه، وكلوا من رزقه وليه النشور. بس هالمسارعة وهالإفناء من الصباح للمساء وكل حياتك لماذا يجب أن تكون؟ قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فاستعن بالله ولا تعجز. طب يا شيخ والله عم ناخذ بالأسباب، أصابني بلاء ماذا أفعل؟ استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، لو بعت لو اشتريت لو ألبت لو غيرت، قدر الله ما شاء فعل، ولكن قل قدر الله، وفي رواية قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. الآمنون أيها الأحبة في الله في هذه الأيام هم أهل الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا كسرته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا فقيرا إلا أعنته. يا ربنا ويا إلهنا ويا رجاءنا ويا سامع دعائنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.